بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. معنا كتاب غريب القرآن للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، عده ورتبه على ترتيب السور الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، يقدمه لكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. بسم الله، اختصار المعنى أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله. الله عالم على الذات العلية. العالمين أصناف الخلق، كل صنف منهم عالم. الرحمن ذو الرحمة، ولا يوصف به غير الله. الرحيم راحم عظيم الرحمة. الدين يكون على وجوه، منها الدين ما يدين به الرجل من إسلام أو غيره، والدين الطاعة، والدين العادة، والدين الجزاء، والدين الحساب، والدين السلطان. اهدنا أرشدنا، المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى. قولهم في الدعاء آمين رب العالمين فبتخفيف الميم وتمد وتقصر، وتفسيره اللهم استجب، ويقال آمين اسم من أسماء الله جل وعز. سورة البقرة. ألف لام ميم. وسائر حروف الهجاء في أوائل السور، كان بعض المفسرين يجعلها أسماء للسور، تعرف كل سورة بما افتتحت به، وبعضهم يجعلها أقساما أقسم الله جل وعز بها لشرفها وفضلها، لأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وبعضهم يجعلها حروفا مأخوذة من صفات الله جل جلاله، كقول ابن عباس رضي الله عنه في كاف ها يا عين صاد: إن الكاف من كاف، والهاء من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. يؤمنون بالغيب، يصدقون بإحياء الله الموتى وبإخبار الله عز وجل عن الجنة والنار والقيامة والحساب وأشباه ذلك. يقيمون الصلاة، إقامتها أن يؤتى بها بحقوقها كما فرض الله تعالى، يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا جاء به معطيا حقوقه. ينفقون أي يزكون ويتصدقون. هدى رشدا. مفلحون، الفلاح هو البقاء والظفر أيضا. ثم قيل: لكل من عقل وحزم وتكاملت فيه خلال الخير قد أفلح. وقوله عز وجل: أولئك هم المفلحون، أي الظافرون بما طلبوا الباقون في الجنة. أأنذرتهم؟ أأعلمتهم بما تحذرهم منه؟ ولا يكون المعلم منذرا حتى يحذر بإعلامه، وكل منذر معلم، وليس كل معلم منذرا. ختم الله على قلوبهم، طبع عليها. غشاوة غطاء. يخادعون الله بمعنى يخدعون، أي يظهرون غير ما في نفوسهم. وقيل: يخادعون الله، أي يظهرون الإيمان بالله جل وعز ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويضمرون خلاف ما يظهرون. فالخداع منهم يقع بالاحتيال والمكر، والخداع من الله يقع بأن يظهر لهم من الإحسان ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم، ويستر من عذاب الآخرة لهم، فجمع الفعلين لتشابههما من هذه الجهة. وقيل معنى الخدع في كلام العرب الفساد، فمعنى يخادعون الله أي يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر، كما أفسد الله عليهم نعمهم في الدنيا بما صاروا إليه من عذاب الآخرة. مرض شك ونفاق. وأصل المرض الفتور، ويقال المرض في القلب الفتور عن الحق، والمرض في الأبدان فتور الأعضاء، والمرض في العين فتور النظر. أليم مؤلم أي موجع. إذا وقت مستقبل، السفهاء جهال، والسفه الجهل، ثم يكون بكل شيء. ويقال للكافر سفيه كقوله جل وعز: سيقول السفهاء من الناس، يعني اليهود. والجاهل سفيه كقوله جل وعز: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. قال مجاهد: السفيه الجاهل والضعيف الأحمق. ويقال للنساء والصبيان سفهاء لجهلهم كقوله جل وعز: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني النساء والصبيان. مستهزئون ساخرون. وقوله: الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم جزاء استهزائهم. طغيانهم يعمهون، أي في غيهم وكفرهم يحارون، أي يتحيرون ويترددون. ويعمهون في اللغة يركبون رؤوسهم متحيرين جائرين عن الطريق. يقال رجل عمه وعامه متحير جائر عن الطريق. استوقد بمعنى أوقد: بكم خرس صيب مطر. الرعد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعز ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، فمنطقه الرعد وضحكه البرق. وقال ابن عباس: الرعد ملك اسمه الرعد، وهو الذي تسمعون صوته، والبرق صوت من نور يزجر به الملك السحاب. وقال أهل اللغة: الرعد صوت السحاب، والبرق نور وضياء يصحبان ويحثان السحاب. فراشا مهادا. وقوله جل وعز: جعل لكم الأرض فراشا، أي ذللها لكم، ولم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها. أندادا أمثالا ونظراء، واحدهم ند ونديد. ريب شك. سورة غير مهموزة، منزلة ترتفع إلى منزلة أخرى كسورة البناء. وسورة مهموزة قطعة من القرآن على حدة. من قولهم: أسأرت من كذا، أي أبقيت وأفضلت فضلة منه. متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن. ويقال: أشبه بعضه بعضا في الصورة واختلف في الطعم. مطهرة، يعني مما في نساء الآدميين من الحيض والحمل والغائط والبول ونحو ذلك. هن مطهرات خلقا وخلقا، محببات محبات. خالدون، باقون بها بقاء لا آخر له، وبه سميت الجنة دار الخلد وكذلك النار. فاسقين، خارجين عن أمر الله جل ثناؤه، ومنه قوله جل وعز: ففسق عن أمر ربه، أي خرج عنه. فأعظم الفسوق الشرك بالله عز وجل، ثم أدنى معاصيه. وحكي عن العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. وكذلك الفسق في الدين إنما هو الانعدال عن القصد والميل عن الاستقامة. ويقال: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. وقال بعضهم في ففسق عن أمر ربه، أي فسق عن أمر الله، كما تقول: أحجمت عن الطعام، بمعنى كففت عنه وما أكلته. ويقال: الفسق الاتساع، والعرب تقول: فسق فلان في النفقة، بمعنى اتسع فيها. وسمي الفاسق فاسقا لاتساعه في محارم الله جل وعز. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، مثل قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى كونهم نطفا في أصلاب آبائهم، لأن النطفة ميتة. والحياة الأولى إحياء الله تعالى إياهم من النطفة. والموتة الثانية إماتة الله إياهم بعد الحياة. والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعث. فهاتان موتتان وحياتان. ويقال: الموتة الأولى التي تقع بهم في الدنيا بعد الحياة، والحياة الأولى إحياء الله إياهم في القبر لمسألة منكر ونكير، والموتة الثانية إماتة الله تعالى إياهم بعد المسألة، والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعث. استوى إلى السماء، أي قصد لها، لأنه جل ذكره خلق الأرض ثم خلق السماء، وذلك قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد لها ليخلقها. نسبح بحمدك، نصلي ونحمدك، ونقدس لك، نطهر. قلنا للملائكة، مذهب العرب إذا أخبر الرئيس عن نفسه قال فعلنا وصنعنا، لعلمه بأن أتباعه يفعلون كفعله ويجرون على مثل أمره، ثم كثر الاستعمال لذلك حتى صار الرجل من السوق يقول فعلنا وصنعنا، والأصل ما ذكرنا. إبليس إفعيل من أبلس أي يائسة، ويقال هو اسم أعجبي فلذلك لا ينصرف. رغدا كثيرا واسعا بلا عناء، أزلهما الشيطان استزلهما، يقال أزللته فزل، وقرئ أزالهما أي نحاهما، يقال أزلته فزال. متاع إلى حين متعة إلى أجل، حين غاية ووقت أيضا، وزمان غير محدود وقد يجيء محدودا. تلقى آدم من ربه كلمات أي قبل وأخذ. تواب أي الله عز وجل يتوب على العباد، والتواب من الناس أي التائب. إبط منها، الهبوط الانحطاط من علو إلى سفل، ويقال إنها بالضم والكسر جميعا. إسرائيل يعقوب عليه السلام، وهو اسم أعجمي لا ينصرف. إرهبون خافوني، وإنما حذفت الياء لأنها في رأس آية، ورؤوس الآيات ينوى الوقوف عليها، والوقوف على الياء يستثقل فاستغنوا عنها بالكسرة. تلبسون تخلطون، الزكاة والزكاء أي النماء والطهارة، وإنما قيل لما يجب في الأموال من الصدقة زكاة، لأن تأديتها تطهر الأموال مما يكون فيها من الإثم والحرام إذا لم يؤدي حق الله جل وعز فيها، وتنميها وتزيد فيها بالبركة وتقيها من الآفات. تعقلون، العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، ومن هذا قولهم اعتقل لسان فلان إذا حبس ومنع من الكلام. يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون، ويظنون أيضا يشكون، والظن من الأضداد. فضلكم على العالمين أي على عالمي دهركم ذلك لا على سائر العالمين، وكذلك قوله عز وجل واصطفاك على نساء العالمين أي عالم زمانها ودهرها، كما فضلت خديجة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على نساء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تجزي تقضي وتغني، كقوله عز وجل لا تغجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي ولا تغني عنها شيئا، يقال جزى فلان دينه أي قضاه، وتجازى فلان دين فلان أي تقاضاه، والمتجازي المتقاضي. عدل فدية، كقوله عز وجل ولا يؤخذ منها عدل، وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وعدل مثل أيضا، كقوله جل وعز أو عدل ذلك صياما أي مثل ذلك. قال أبو عمر لا يقول عدل بمعنى مثل إلا أبو عبيدة، قال والعدل بالفتحة القيمة، والعدل الفدية، والعدل الرجل الصالح، والعدل الحق، والعدل بالكسر المثل. إذ وقت ماض يسومونكم يولونكم، ويقال يريدونه منكم ويطلبونه. يستحيون نساءكم، يستفعلون من الحياة، أي يستبقونهن أحياء. بلاء على ثلاثة أوجه: نعمة واختبار ومكروه. فلقنا بكم البحر فلقناه لكم. آل فرعون قومه وأهل دينه عفونا عنكم، محونا عنكم ذنوبكم، ومنه قولهم عفى الله عنه، أي محى الله ذنوبنا عنا. وقوله عز وجل عفى الله عنك لما، أي محى عنك ذنوبك، وعفى الله أثره، أي محاه. فرقان، ما فرق به بين الحق والباطل. بارئكم خالقكم، جهرة علانية. الصاعقة أي موت، والصاعقة أيضا كل عذاب مهلك. غمام، سحاب أبيض، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها. المن، شيء حلو كان يسقط في الحر على أشجارهم فيجتنونه فيأكلونه، ويقال المن الترنجيين. السلوى، طائر يشبه السمان لا واحد له، والفراء يقول سمان. حطة، مصدر حط عنا ذنوبنا حطة، والرفع على تقدير إرادتنا حطة ومسألتنا حطة، ويقال الرفع على أنهم أمروا بهذا اللفظ بعينه. وقال المفسرون تفسير حطة لا إله إلا الله. تعثوا، العثو والعيث أشد الإفساد. فومها وعدسها، الفوم الحنطة والخبز جميعا. يقال فوم أي اختبس، ويقال الفوم الحبوب، ويقال الفوم الثوم. أبدلت الثاء بالفاء كما قالوا جدث وجدف للقبر. اهبطوا مصرا، انزلوا مصرا. ضربت عليهم الذلة، ألزموها، والذلة الذل، والمسكنة فقر النفس. لا يوجد يهودي موسر ولا فقير غني النفس، وإن تعمل لإزالة ذلك عنه. باءوا بغضب من الله، انصرفوا بذلك، ولا يقال باء إلا بشر، ويقال باء بكذا إذا أقر به أيضا. هادوا، تهودوا، أي صاروا يهودا. وهادوا تابوا من قوله عز وجل إنا هدنا إليك، أي تبنا. الصابئين، خارجين من دين، يقال صبأ فلان إذا خرج من دينه إلى دين آخر. وصبأت النجوم، خرجت من مطالعها. وصبأ نابه، خرج. وقال قتادة الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن. الصابئون يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور. والمجوس يعبدون الشمس والقمر. والذين أشركوا يعبدون الأوثان، واليهود والنصارى. الطور، جبل. خاسئين، باعدين ومبعدين أيضا، وهو إبعاد بمكروه، ويقال خسأت الكلب وخسأ الكلب. نكالا، عقوبة وتنكيلا، وقيل معنى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بهم. فارض، مسنة. عوان، نصف بين الصغيرة والمسنة. صفراء، فاقع لونها. سوداء، ناصع لونها. وكذلك جمالة، صفر أي سود. قال الأعشى تلك خيلي منه وتلك ركابي. ويجوز أن يكون صفراء وصفر من الصفرة. ذلول، تثير الأرض أي مذللة للحرث. شية، أصلها وشية، فلاحقها من النقص ما لاحق زينة وعدة. وقوله عز وجل لا شية فيها، لا لون فيها سوى لون جميع جلدها. ادارأتم فيها أي تدافعتم، اختلفتم في القتل أي ألقى بعضكم على بعض. أصله تدارأتم فيها أي تدافعتم، واختلفتم في القتل أي ألقى بعضكم على بعض. فأدغمت التاء في الدال لأنهما من مخرج واحد، فلما أدغمت سكنت فاجتلبت لها ألف الوصل للابتداء، وكذلك الدارك والثاقلتم والطيرنا وما أشبه ذلك. قست قلوبكم يابست فصلبت، وقلب قاس وجاس وعاس وعات أي صلب يابس جاف عن الذكر غير قابله، يهبط من خشية الله ينحدر من مكانه. فريق منهم طائفة منهم أميون الذين لا يكتبون، الواحد أمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادات أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. أمانية جمع أمنية وهي التلاوة، ومنه قوله جل ثناؤه إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. والأماني الأكاذيب أيضا، ومنه قول عثمان ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت. والأماني أيضا ما يتمناه الإنسان ويشتهيه. ويل كلمة تقال عند الهلكة، وقيل ويل واد في جهنم، وقال الأصمعي ويل قبوح، وويس استصغار، وويح ترحم. ميثاق عهد موثق مفعال من الوثيقة. تسفكون تصبون تظاهرون عليهم أي تعاونون عليهم. قفينا أتبعنا وأصله من القفا، تقول قفوت الرجل إذا سرت في أثره. أيدناه قويناه والأيد القوة. تهوى أنفسكم أي تميل إليه، ومنه قوله جل وعز أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي ما تميل إليه نفسه. وكذلك الهوى في المحبة هو ميل النفس إلى ما تحبه. غلف جمع أغلف، وهو كل شيء جعلته في غلاف، أي قلوبنا محجوبة عما تقول كأنها في غلف. ومن قرأ غلف بضم اللام أراد جمع غلاف، وتسكين اللام فيه جائز أيضا مثل كتب وكتب، أي قلوبنا أوعية للعلم، فكيف تجيئنا بما ليس عندنا. لعنهم الله طردهم وأبعدهم. يستفتحون يستنصرون، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه. أشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، مزحزحه مبعده. شروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم، ومنه قوله جل وعز وشروه بثمن بخس أي باعوه، مثوبة ثواب. راعنا حافظنا من قولك راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله، فكان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وكانت اليهود تقولها وهي بلغتهم سب، فأمر الله جل وعز المؤمنين أن لا يقولوها حتى لا تقولها اليهود. وراعنا منون اسم مأخوذ من الرعونة، أي لا تقول حمقا وجهلا. ننسخ من آية. النسخ على ثلاثة معان: أحدهن نقل شيء من موضع إلى موضع، كقوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والثاني نسخ الآية بأن يبطل حكمها ولفظها متروك، كقوله جل وعز قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والثالث أن تقلع الآية من المصحف ومن قلوب الحافظين لها، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ما ننسخ من آية أي ما نبدل، ومنه قوله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية. ننسأها نؤخرها، وننسها من النسيان، سواء السبيل وسط الطريق وقصد الطريق. ودا محبة، وقوله جل وعز سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب العباد. قال أبو عمر قال ابن عباس رضي الله عنه وقد سئل عن تفسير قوله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودة، فقال نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه ما من مسلم إلا ولعلي في قلبه محبة. هودا أو نصارى أي يهود، فحذفت الياء الزائدة، ويقال كانت اليهود تنسب إلى يهود بن يعقوب فسموا اليهود وعربت بالدال. برهانكم حجتكم، يقال قد برهن قوله أي بينه بحجة. قانتون مطيعون، وقيل مقرون بالعبودية. والقنوت على وجوه: القنوت الطاعة، والقنوت القيام في الصلاة، والقنوت الدعاء، والقنوت الصمت. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمسكنا عن الكلام. بديع السماوات مبتدع، مبتدئ. تشابهت قلوبهم، أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، اختبره بما تعبده به من السنن. قيل وهي عشر خلال، خمس منها في الرأس، وهي الفرق، فرق الشعر، وقص الشارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وخمس في البدن: الختان، وحلق العانة، والاستنجاء، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. فأتمهن فعمل بهن ولم يدع منها شيئا. إني جاعلك للناس إماما، أي يأتم بك الناس فيتبعونك ويأخذون عنك. وبهذا سمي الإمام إماما، لأن الناس يؤمون أفعاله، أي يقصدونه ويتبعونها. ويقال للطريق إمام لأنه يؤم، أي يقصد ويتبع. ومنه قوله جل وعز: وإنهما لبإمام مبين، أي لبطريق واضح، يعني القريتين المهلكتين، قريتي قوم لوط وأصحاب الأيكة، لبطريق واضح يمرون عليهما في أسفارهم ويرونهما، ويعتبر بهما من خاف وعيد الله جل وتعالى. والإمام الكتاب أيضا، ومنه قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم، ويقال بدينهم. والإمام كل ما أتممت به واهتديت به. مثابة للناس مرجعا لهم يثوبون إليه، أي يرجعون إليه في حجهم وعمرتهم كل عام، ويقال ثاب جسم فلان إذا رجع بعد الحول. عهدنا إلى إبراهيم، أوصيناه وأمرناه، عاكفين مقيمين. ومنه الاعتكاف، وهي الإقامة في المسجد على الصلاة والذكر لله تعالى. القواعد من البيت أساسه واحدها قاعدة: مناسكنا متعبداتنا، الواحد منسك ومنسك، وأصله من الذبح، يقال نسكت أي ذبحت، والنسيكة الذبيحة المتقرب بها إلى الله جل وعز، ثم اتسعوا فيه حتى جعلوه لموضع العبادة والطاعة. ومنه قيل للعابد ناسك. وعن ابن عباس: ولكل أمة، أي لكل جماعة، قوم نبي خلا من قبلك، جعلنا منسكا أي مألفا يألفونه، ومكانا يعتادونه لعبادتي فيه وقضاء فرائضي. ويقال منسكا أي عيدا، ويقال ذبح يذبحونه ودم يهرقونه، يزكيهم يطهرهم. سفه نفسه، قال يونس معناه سفه نفسه، وقال أبو عبيدة سفه نفسه أهلكها وأوبقها، وقال الفراء سفه نفسه معناه سفهت نفسه. فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير من، ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير. وقال الأخفش معناه سفه في نفسه، فلما سقط حرف الخفض نصب ما بعده، كقوله جل وعز: ولا تعزم عقدة النكاح، ومعناه على عقدة النكاح. أسلمت لرب العالمين، سلم ضميري له، ومنه اشتقاق المسلم. اصطفى، اختار ملة إبراهيم، دين إبراهيم عليه السلام، آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. العرب تجعل العم أبا والخالة أما، ومنه قوله عز وجل: ورفع أبويه على العرش، يعني أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت. أمة على ثمانية أوجه: أمة جماعة، كقوله جل ثناؤه: وجد عليه أمة من الناس يسقون. وأمة أتباع للأنبياء عليهم السلام، كما تقول: نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة رجل جامع للخير يقتدى به، كقوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وأمة دين ملة كقوله جل وعز إنا وجدنا آباءنا على أمة، وأمة حين وزمان كقوله جل ثناؤه إلى أمة معدودة وقوله وادكر بعد أمة أي بعد حين. ومن قرأ بعد أمة وأم بسكون الميم وفتحها أي بعد النسيان. وأمة قامة يقال فلان حسن الأمة أي القامة. وأمة رجل منفرد أو متفرد بدين لا يشركه فيه أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده. وأمة أم يقال هذه أمة زيد بمعنى أم زيد، والإمة بالكسر النعمة. حنيفا من كان على دين إبراهيم عليه السلام، ثم يسمى من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا، والحنيف اليوم المسلم. وقيل إنما سمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لأنه حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من آلهة إلى عبادة الله جل وعز، أيعدل عن ذلك أمال. وأصل الحنف ميل في إبهامي القدمين كل واحدة على صاحبتها. الأسباط في بني يعقوب كالقبائل في إسماعيل، واحدهم سبط وهم 12 سبطا، من 12 وردا ليعقوب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق صلى الله على محمد وعليهما. شقاق عداوة ومباينة، ومنه لا يجرمنكم شقاقي أي عداوتي، صبغة الله دين الله وفطرته التي فطر الناس عليها. عابدون موحدون كذا جاء في التفسير، وقال أصحاب اللغة عابدون خاضعون، أذلاء من قولهم طريق المعبد أي مذلل قد أثر الناس فيه. مخلصون الإخلاص لله جل وعز، أن يكون العبد يقصد بنيته وعمله إلى خالقه ولا يجعل ذلك لعرض الدنيا ولا لتحسين عند مخلوق. صراط مستقيم طريق واضح وهو الإسلام. أمة وسطة أي عدلا خيارا. قبلة جهة، ويقال أين قبلتك أي أين تتوجه. قال وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. شطر المسجد الحرام أي قصده ونحوه، وشطر الشيء أيضا نصفه. وجهة هو موليها أي قبلة هو مستقبلها أي يولي إليها وجهه. مصيبة ومصابة ومصوبة الأمر المكروه يحل بالإنسان. أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ترحمون. الصفا والمروة جبلان بمكة، شعائر الله ما جعله الله جل وعز علما لطاعته، واحدها شعيرة مثل الحرم يقول لا تحلوه فتصطادوا فيه، ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الهدي وهو ما أهدي إلى البيت يقول فلا تستحلوه حتى يبلغ محله أي منحره. وإشعار الهدي أن يقلد بنعل أو غير ذلك، ويجلل ويطعن في شق سنامه الأيمن بحديدة ليعلم أنه هدي. ولا القلائد، كان الرجل يقلد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك. حج البيت قصد البيت، يقال حججت الموضع أحجه حجا إذا قصدته، ثم سمي السفر إلى البيت حجا دون ما سواه. والحج والحج لغتان، ويقال الحج المصدر والحج الاسم. اعتمر أي زار البيت، والمعتمر الزائر، ومن هذا سميت العمرة لأنها زيارة البيت، ويقال اعتمر أي قصد. يلعنهم اللاعنون، قال إذا تلاعن اثنان فكان أحدهما غير مستحق للعن رجعت اللعنة على المستحق لها، فإن لم يستحق أحدهما رجعت على اليهود. فلك سفينة تكون واحدا وتكون جمعا، بث فيها فرق فيها. تصريف الرياح تحويلها من حال إلى حال جنوبا وشمالا ودبورا وصبا وسائر أجناسها. الأسباب الوصلات، الواحد سبب ووصله. وأصل السبب الحبل يشد بالشيء فيجذب به، ثم جعل كل ما جر شيئا سببا. كرة رجعة إلى الدنيا. الفينة وجدنا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، يصيح بالغنم فلا تدري ما يقوله إلا أنها تنزجر بالصوت عما هي فيه. وهل لغير الله ذكر عند ذبحه اسما غير الله. وأصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنه يقال استهل المولود إذا صاح في أول ما يولد، وانهل الدمع وانهل السحاب بالمطر إذا انصب، اضطر ألجئ باغ طالب. وقوله جل وعز غير باغ ولا عاد، أي لا يبغي الميتة، أي لا يطلبها وهو يجد في غيرها، ولا عاد لا يعدو شبعه. أصبرهم وصبرهم واحد. وقوله عز وجل فما أصبرهم على النار، أي أي شيء صبرهم على النار ودعاهم إليها. ويقال ما أصبرهم على النار، أي ما أجرأهم على النار. جنفا ميلا وعدولا عن الحق، يقال جنف على أي مال على. قرآن اسم كتاب الله جل وعز خاصة لا يسمى به غيره، وإنما سمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها. ويكون القرآن مصدرا كالقراءة، يقال فلان يقرأ قرآنا حسنا، أي قراءة حسنة. وقوله جل وعز وقرآن الفجر، أي ما يقرأ في صلاة الفجر. فرقان ما فرق بين الحق والباطل. مسكين مفعيل من السكون، وهو الذي سكنه الفقر أي قلل حركته. قال يونس المسكين هو الذي لا شيء له، والفقير الذي له بعض ما يقيمه. وقال الأصمعي بل المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الله تعالى يقول فأما السفينة فكانت لمساكين، فأخبر أن المسكين له سفينة من سفن البحر، وهي تساوي جملة. اليسر ضد العسر. وقوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر، أي الإفطار في السفر، ولا يريد بكم العسر أي الصوم فيه. الرفث نكاح. والرفث أيضا الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح. تختانون أنفسكم تفتعلون من الخيانة. باشروهن جامعوهن. والمباشرة الجماع سمي بذلك لمس البشرة البشرة، والبشرة ظاهر الجلد، والأذمة باطنه. الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. حدود الله ما حدده الله لكم، والحد النهاية التي إذا بلغها المحدود لهم تنع. أهلة جمع هلال، يقال للهلال في أول ليلة إلى الثالثة هلال، ثم يقال له القمر إلى آخر الشهر. البر الدين والطاعة. وقوله عز وجل ولكن البر من آمن، معناه ولكن البر بر من آمن بالله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كقوله عز وجل واسأل القرية، والمعنى أهل القرية. ويجوز أن تسمي الفاعل والمفعول بالمصدر، كقولك رجل عدل ورضا، فرضا في موضع مرضي وعدل في موضع عادل، فعلى هذا يجوز أن يكون البر بمعنى البار. ثقفتموهم وجدتموهم وظفرتم بهم. عدوان تعد وظلم. وقوله جل وعز فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا جزاء ظلم إلا على الظالمين. التهلكة الهلاك. أحصرتم منعتم من المسير بمرض أو عدو أو سائر العوائق. استيسر تيسر وسهل. الهدي وهدي ما أهدي إلى البيت الحرام واحده هدية وهدية. نسك ذبائح واحدتها نسيكة. محله منحره، معناه الموضع الذي يحل فيه نحره. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، أي خذوا في أسباب الحج وتأهبوا له في هذه الأوقات من التلبية وغير ذلك. الأشهر الحرم أربعة أشهر، رجب ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم واحد فرد وثلاثة سرد، أي متتابعة. الألباب العقول واحدها لب. جناح إثم. أفضتم من عرفات دفعتم بكثرة. المشعر المعلم المتعبد من متعبداته، وجمعه مشاعر. والمشعر الحرام هو المزدلفة، وهي جمع تسمى بجمع ومزدلفة. خلاق نصيب. أيام معلومات عشر ذي الحجة، أيام معدودات أيام التشريق، ألد الخصام شديد الخصومة، يشري يبيع، رؤوف شديد الرحمة، كافة عامة أي جميعا، كقوله عز وجل دخلوا في السلم كافة أي كلكم، وقوله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أي تكفهم وتردعهم. خطوات الشيطان آثاره: ظلل من الغمام جمع ظلة، وهي ما غطى وستر. وقوله عز وجل فأخذهم عذاب يوم الظلة، قيل إنهم لما كذبوا شعيبا أصابهم غم شديد، ورفعت لهم سحابة فخرجوا يستظلون بها فسالت عليهم فأهلكتهم. وقوله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالظلل التي فوقهم لهم، والتي تحتهم تكون ظللا لمن تحتهم من غيرهم، لأن الظلل إنما تكون من فوق. زلزلوا خوفوا وحركوا وأزعجوا، والزلزلة اضطراب الأرض، ويقال لكل شدة منها الحركة والانزعاج زلزلة. وتزلزل القدم إذا لم تثبت في مقامها، لا من صعد وخوف مزعج. كتب عليكم القتال، فرض عليكم الجهاد. كرها أو كرها لغتان، يقال كره بالضمة أي مشقة، وكره إكراه، يعني أن الكره ما حمل الإنسان نفسه عليه، والكره ما أكره عليه. حبطت أعمالهم بطلت، هاجروا تركوا بلادهم، ومنه سمي المهاجرون لأنهم هجروا بلادهم أي تركوها، وصاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميسر قمار، عفو طاقة، وميسور يقال خذ ما عفا لك أي ما أتاك سهلا بغير مشقة، ويقال العفو فضل المال، يقال عفى الشيء إذا كثر. وقوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ماذا يتصدقون ويعطون، قل العفو أي يعطون عفو أموالهم فيتصدقون بما فضل من أقواتهم وأقوات عيالهم. لأعنتكم لأهلككم، ويقال لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه. محيض وحيض واحد، يطهرن ينقطع عنهم الدم، ويطهرن يغتسلن بالماء وأصله يتطهرن، فأدغمت التاء في الطاء. أن شئتم، أن تكون على ثلاثة معان: كيف شئتم، ومتى شئتم، وحيث شئتم. عرضة لأيمانكم نصب لها، ويقال عدة لها، ويقال هذا عرضة لك أي عدة قولك تبتذله فيما تشاء. باللغو في أيمانكم يعني ما لم تعقدوه يمينا وتوجبوه على أنفسكم، نحو لها والله وبلا والله. واللغو أيضا الباطل من الكلام، كقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو واللغى أيضا الفحش من الكلام، قال العجاج عن اللغى ورفث التكلم. واللغو أيضا الشيء المسقط الملغى، يقال ألغيت الشيء أي طرحته وأسقطته. وعن ابن عباس والذين هم عن اللغو معرضون، عن الباطل يريد عن المعاصي. يؤلون يحلفون من الألية وهي اليمين، يقال ألوه وألوه وإلوه وأليه. وقوله جل وعز يؤلون من نسائهم أي يحلفون على عدم وطئ نسائهم. وكانت العرب في الجاهلية يكره الرجل منه المرأة ويكره أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يطأها أبدا ولا يخلي سبيلها إضرارا بها، فتكون معلقة عليه حتى يموت أحدهما، فأبطل الله جل وعز ذلك من فعلهم، وجعل الوقت الذي يعرف فيه ما عند الرجل المرأة أربعة أشهر. تربص أربعة أشهر تمكث أربعة أشهر. فاء رجعوا، ثلاثة قروء جمع قرء، والقرء عند أهل الحجاز الطهر، وعند أهل العراق الحيض، وكل قد أصاب، لأن القرء هو خروج من شيء إلى شيء. فخرجت المرء من القرء الحيض إلى الطهر، ومن القرء الطهر إلى الحيض، هذا قول أبي عبيدة. وقال غيره القرء الوقت، يقال رجع فلان لقرئه ولقارئه أيضا، أي لوقته الذي كان يرجع فيه. فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تقعد عن الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضها. وقال الأعشى لما ضاع فيها من قروء نسائك، يعني من أطهارهن. وقال ابن السكيت القرء الطهر والحيض، وهو من الأضداد. تعضلوهن تمنعوهن من التزويج، يقال عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج. وأصله من عضلة المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجه. عرضتم به من خطبة النساء. التعريض الإيماء والتلويح من غير كشف ولا تبيين. خطبة تزويج، السر ضد العلانية، والسر النكاح كقوله جل وعز ولكن لا توعدوهن سرا، وسر كل شيء خياره. موسع مكثر أي غني، مقتر مقل أي فقير. الصلاة الوسطى صلاة العصر لأنها بين صلاتين في الليل وصلاتين في النهار، والصلاة على خمسة أوجه: الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود، والصلاة من الله جل وعز الترحم كقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ترحم، والصلاة الدعاء كقوله عز وجل إن صلواتك سكن لهم أي دعاءك سكون وتثبيت لهم، وصلاة الملائكة للمسلمين استغفارهم لهم، والصلاة الدين كقوله يا شعيب أصلاتك تأمرك أي دينك. وقيل كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة فقالوا له ذلك. قانتون مطيعون، وقيل مقرون بالعبودية والقنوت على وجوه: القنوت الطاعة، والقنوت القيام في الصلاة، والقنوت الدعاء، والقنوت الصمت. قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمسكنا عن الكلام. رجالا أو ركبانا جمع راجل وراكب. الملأ من بني إسرائيل يعني أشرافهم ووجوههم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الملأ من قريش، واشتقاقه من ملأت الشيء، ويقال فلان مليء إذا كان مكثرا، فمعنى الملأ الذين يملؤون العين والقلب وما أشبه هذا. بسطة في العلم أي سعة، من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعا ففتحته ووسعته. وقوله جل وعز وزادكم في الخلق بسطة أي طولا وتماما، وكان أطولهم طوله 100 ذراع وأقصرهم طوله 60 ذراع. سكينة فعيلة من السكون الذي هو وقار لا الذي هو فقد الحركة. وقيل في قوله جل وعز يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي بعد ريح هفافة. وقيل لها رأس مثل رأس الهرج وجناحان، وهي من أمر الله جل وتعالى. غرفة بيده أي مقدار ملء اليد من المغروف. وغرفة بفتح الغين يعني مرة واحدة باليد، مصدر غرفت. فئة جماعة، أفرق علينا صبرا أي اصبب كما تفرغ الدلو أي تصب. خلة مودة وصداقة متناهية في الإخلاص. القيوم القائم الدائم الذي لا يزول وليس من قيام على رجل. سنة ولا نوم، السنة ابتداء النعاس في الرأس فإذا خالط القلب صار نوما. يؤوده يثقله، يقال ما آدك فهو لي آيد أي ما أثقلك فهو لي مثقل. انفصام انقطاع. الطاغوت أصنام، والطاغوت من الإنس والجن شياطينهم يكون واحدا وجمعا. بهت الذي كفر، وبهت أيضا أي انقطع وذهبت حجته. خاوية خالية، عروشها سقوفها. وقوله عز وجل خاوية على عروشها أي تسقط السقوف، تسقط عليها الحيطان. يتسنى يجوز بإثبات الهاء وإسقاطها من الكلام، فمن قال سانات فالهاء من أصل الكلمة، ومن قال سانيت فالهاء لبيان الحركة، ومعنى لم يتسنى لم يتغير بمر السنين عليه. وقال أبو عبيدة ولو كان من الآسن لكان لم يتأسن، وقال غيره لم يتسنى لم يتغير من قوله عز وجل من حمأ مسنون أي متغير، وأبدل النون من يتسنن ياء كما قالوا تظنيت وتقضى البازي. وحكى بعض العلماء سنها الطعام أي تغير. ننشزها نرفعها إلى مواضعها مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع العالي، أي نعلي بعض العظام على بعض. وننشرها نحييها، وننشرها من النشر والطي. صرهن إليك ضمهن إليك، ويقال أملهن إليك. وصرهن بكسر الصاد قطعهن، المعنى فخذ أربعة من الطير فصرهن أي قطعهن صورا. واسع جواد يسع لما يسأل، ويقال الواسع المحيط بعلم كل شيء كما قال وسع كل شيء علما. أذن ما يكره ويغتم به. صفوان حجر أملس وهو اسم واحد معناه جمع واحدته صفوانة. صلدا يابسا أملس آتت أكلها ضعفين أعطت ثمرها ضعفي ما يعطي غيرها من الأرضين. عصار ريح عاصف ترفع ترابا إلى السماء كأنه عمود نار. تيمم تعمد تغمض فيه أي تغمض عن عيب فيه، أي لستم بآخذي الخبيث من الأموال ممن لكم قبله حق إلا على إغماض ومسامحة، فلا تؤدوا في حق الله جل وتعالى ما لا ترضون مثله من غرمائكم. ويقال تغمضوا فيه أي تترخصوا، ومن قول الناس للبائع أغمض وغمض أي لا تستقصي وكن كأنك لم تبصر. للفقراء الذين أحصروا أهل الصفة. وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء الذين لهم بلغة والمساكين الذين لا شيء لهم، والعاملين عليها العمال على الصدقة، والمؤلفة قلوبهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام، وفي الرقاب أي في فك الرقاب، وهم المكاتبون والغارمين الذين عليهم الدين ولا يجدون القضاء، وفي سبيل الله أي ما هو لله جل وعز طاعة، وابن السبيل الضعيف والمنقطع به وأشباه ذلك. سيماهم علامتهم إلحافا إلحاحا. الربا أصله الزيادة لأن صاحبه يزيده على ماله، ومنهم قولهم أربى فلان على فلان إذا زاد عليه في القول. المس جنون يقال رجل ممسوس أي مجنون. موعظة تخويف بسوء العاقبة. يمحق الله الربا أي يذهبه يعني في الآخرة، حيث يربي الصدقات أي يكثرها وينميها. أقاموا الصلاة أداموها في مواقيتها، ويقال إقامتها أن يؤتى بها بحقوقها كما فرض الله، يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا جاء به معطى حقوقه. آتوا الزكاة أعطوها، يقال آتيته أي أعطيته، وأتيته جئته. فأذنوا بحرب من الله، اعلموا ذلك واسمعوه وكونوا على أذن منه. ومن قرأ فآذنوا أي فأعلموا غيركم ذلك. يبخس ينقص. تسأموا تملوا. أقسطوا عند الله أي أعدلوا عند الله. ترتابوا تشكوا. فسوق خروج من الطاعة إلى المعصية وخروج من الإيمان إلى الكفر. غفرانك أي مغفرتك. وسعها طاقتها. مولانا ولينا، والمولى على ثمانية أوجه: المعتق والمعتق والولي والأولى بالشيء وابن العم والصهر والجار والحليف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.